لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. والكنى ما يكنى به الناس كأبي فلان ونحو ذلك. وهذا الفصل يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أسماء الناس وأسماء الأشياء وكنى يعني من حوله من الناس ونحو ذلك. وهذا فصل خفيف يعني طريف، يعني هذا من فصول الكتاب الطريفة يعني التي تقرأها يعني تجد فيها حتى معاني طريفة ونحو ذلك، ولا سيما ما تعلق بتغيير الأسماء ونحو ذلك. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء على هذا النحو الذي ذكره هنا. قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وثبت عنه: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث، وأقبحها حرب ومرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال: أنت جميل، وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية. وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، إلى آخر ما ذكر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وهذا في معرض النهي، أي أنه لا يجوز للناس أن يتسموا بمثل هذا الاسم، أن يتسموا بمثل هذا الاسم. فهذا الاسم حرام أن يسمي الناس أنفسهم به، لأن ملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى. وهناك رواية للحديث أخرى قال: رجل تسمى شاه شاه، شاه شاه أي ملك الأملاك بالفارسية. وهذا الاسم يمنع من التسمي به لأنه يوهم معنى فاسدا، أن هذا المخلوق يجعل من نفسه أو يجعل نفسه صفة هي لله عز وجل. وبين يدي الكلام يعني عن هذا الفصل، نجد أن الناس في كل زمان تختل عندهم أمور أو مسائل تسمية الأشخاص والأشياء ونحو ذلك. ففي العرب كانت فيهم التسمية مختلة على أشد ما يكون، فيسمون الأشياء بأسماء قبيحة، ويسمون القبيح بأشياء جميلة، ويسمون الجميل بأشياء قبيحة وغير ذلك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية والكنى ونحو ذلك. ولا يزال الناس إلى يومنا هذا فيهم هذا الأمر، بل تجد أن البلاد يكثر فيها مثلا أسماء بعينها وربما تكون قبيحة هذه الأسماء، وبعض البلاد الأخرى تكثر فيها أسماء هي من جملة ما يزكى به أو يزكي به الناس أنفسهم ونحو ذلك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أمته كيف تتخير الأسماء وما هو الجائز من الأسماء سواء للأشخاص أو للأشياء وما هو الممنوع. وقال إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء. ولا يعني يثبت ولا يثبت أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد كما هو مشهور عند الناس، لا يثبت هذا، إنما الثابت هذا الحديث هو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني أحط وأوضع، ويعني من الإذلال والوضع. نعم. إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا ابتداء يشير إلى استحباب التسمية بالأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل عموما، تعبيد لله عز وجل عموما، يعني كل الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل يستحب الأسماء التسمي بها. وأحب هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، يعني عبد الله أفضل من عبد القادر مثلا أو عبد العزيز أو عبد مثلا السميع ونحو ذلك، عبد الرحمن أفضل من عبد العزيز عبد الكريم نحو ذلك، كلها أسماء مستحبة، لكن أفضل المستحب في الأسماء المعبدة عبد الله وعبد الرحمن، لما احتواه هذين الاسمين من استقلال. فإن الأسماء يتسمى بها الناس كلها إلا هذين الاسمين، يعني جاز للناس أن يسموا أنفسهم بكل أسماء الله عز وجل الأخرى إلا هذين الاسمين، لا يجوز للناس أن يتسموا بهما. ولذلك كان هذا من أحب الأسماء لما فيه التذكير بالعبودية وبالرحمة. نعم. قال وأصدقها حارث وهمام. وأصدقها حارث وهمام، حارث من الحرث، والحرث هو السعي، يعني العرب أو عموم الناس الذين يزرعون الأرض يعرفون أن الحرث فيه سعي، حرث الأرض فيه سعي ومجهود يفعله الإنسان. فحارث يدل على ماذا؟ على أن هذا إنسان عنده همة وعنده سعي وعنده عمل. وهمام أيضا يدل على الهمة والسعي والإقدام ونحو ذلك. هذه من أحب الأسماء، هذه أحب الأسماء. اليومين دول إحنا لو نقول للناس سموا حارث وسموا همام، همام إيه ده؟ إيه الاسم الصعيدي ده؟ هو يقول لك كده، إيه الاسم الصعيدي ده؟ لا، إحنا نسموا حاجات بقى اللي هي بقى تسمعها دلوقتي زي أسماء الأدوية كده. والله يعني أنا سمعت اسم بنت منذ أيام زي اسم دواء كده، أنا نسيت الاسم، بس زي حاجة زي منوفلين كده. لا حاجة كده فيها زي المنوفلين كده، مش عارف حاجة كده، ركسانة مش حاجة كده يعني. أيوة في دواء اسمه ركس، مش عارف ركسانة حاجة كده يعني. الغرض يعني أن الناس صاروا يتسمون بأسماء عجيبة جدا، وصاروا يتخيرون من الأسماء من غير حتى أن يعلموا معانيها، حتى أن تجد مثلا موجة وإن كان المقصد فيها طيب لكن غير منضبط، أنه يسموا الأسماء من ألفاظ القرآن هذا خير، فتجد جنة يعني وجنى الجنتين دان، مع أنه فعل أو قصدي صفة لحال يعني، ويجودي، جودي ده جبل، جودي ده جبل. والعجيب أن يسموا بيه بنات، طب جودي لو سموا بقى سموا رجالة، يعني نسمي الولد جودي جبل زي لكن يسموا بالبنات جودي. فنسأل الله العفو والعافية، ممكن تلاقي قدام شوية لواحد مسمي لظة وصقر ونحو ذلك، هي أسماء موجودة فين؟ في القرآن. نعم. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسمين، قال وأقبحها، الحديث الماضي، قال وأقبحها حرب ومرة. أقبح الأسماء حرب ومرة، لما فيه من التذكير بالحرب، والحرب أشر ما يبتلى به الناس في الأرض. الحرب أشر ما يبتلى به الناس في الأرض، لماذا؟ لأن الحرب إذا ولت بهزيمة كان بعدها حياة كلها ضنك وتعب ومشقة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من أشد أو من أقبح الأسماء حرب، لأنه بيذكر بهذا الحال. ومرة، لما فيه من التذكير أيضا بالمرارة ونحو ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلمان بهذه الأسماء، وهذا نهي تنزيه، يعني مش تحريم. لماذا؟ هذا من باب سد الذريعة، وده مثل هذا الحديث يشهد لدليل الأخوة اللي بدرسوا معنا أصول، دليل سد الذرائع. سد الذرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه سدا للذريعة. لماذا؟ لأنه يأتي إنسان فيسأل أهل البيت الذين عندهم ولد اسمه مثلا فلاح مثلا، فيقول أثم فلاح، يعني عندكم فلاح؟ فلو فلاح مش موجود في البيت ماذا سيقولون؟ ليس عندنا فلاح، ليس عندنا نجاح، ليس عندنا يسار، ليس عندنا إسلام، وهكذا. ولذلك هذه الأسماء الأولى عدم التسمية بها سدا لذريعة مثل هذه المواقف، مثل هذه المواقف. نعم. وثبت عنه أنه كان أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. المرأة دخلت عليه فسألها مهاجرة فقال ما اسمك؟ قالت عاصية. قال لا بل أنت جميلة. وكان يغير الأسماء صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا مانع أن الواحد يغير اسمه، يعني لا مانع أن الإنسان يغير اسمه، لو اسمه قبيح يغيره، يعني لو اسمه فيه حاجة حرام يغيرها، زي مثلا بعض الناس اسمه عبد النبي مثلا وعبد الرسول وعبد المسيح ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا يجب عليه أن يغير اسمه، يروح يغير اسمه ويروح يعمل أوراق ويغير اسمه ويجهد في ذلك أنه يغير هذا الاسم، يسميه عبد رب الرسول، عبد رب النبي نحو ذلك، عبد العال مثلا، فهذا لا يجوز أيضا، لأنه ليس من أسماء الله تعالى العال، وإن كان من حيث الصفة، من حيث الصفة جاز، من حيث الصفة جاز، لأن الله موصوف بالعلو. ما احنا العلي مش العال، لكن مع ذلك نقول من حيث الصفة يجوز، يعني ان هو ايش؟ عال. قال وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية، السيدة جويرية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث، كان اسمها في الأصل برة، هي من بني الحارث، فكان اسمها برة فغير اسمها صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية، تصغير جارية، تصغير جارية، نوع من التدليل، انه تصغير الجارية نوع من التدليل. نعم. وبرة نهى عنه لماذا؟ لأنه فيه تزكية للنفس. قالت زينب بنت أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، وقال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. طيب لو إنسان تسمى بهذا الاسم، هذا على سبيل الكراهة في الحقيقة، مش على سبيل التحريم، وإلا هناك أسماء كثيرة جدا فيها تزكية، تركها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها النبي صلى الله عليه وسلم كحكيم وصالح وكذا، كانت موجودة، هذه أسماء فيها تزكية، هذه أسماء تحمل تزكية، لكن ما استطاع الإنسان أن يبتعد عن هذا كان أفضل. قال وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم أصرم بزرعة. غير اسم أبي الحكم لأنه فيه نوع تزكية أيضا، لأنه أبو الحكم يعني صاحب الحكمة كلها في الناس، في نوع من التزكية، ولذلك غيره صلى الله عليه وسلم بأبي شريح من الشرح والتوسعة ونحو ذلك. قال وغير اسم أصرم بزرعة. غير اسم أصرم بزرعة، أصرم اسم يدل على الحقارة والصغر، لأنه من كما كان من الذرع أصرما، والأصرم من الزرع اللي هو لا ينمو، ولذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم بزرعة يعني قابل للنمو ونحو ذلك. قال وغير اسم حزن، جد ابن المسيب بسهل فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن. وسبحان الله العظيم، جد سعيد بن المسيب كان اسمه حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما اسمه؟ قال حزن. حزن يعني صعب، مش حزن، حزن يعني في اللغة يعني صعب، في كلام العرب يعني حزن يعني صعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، يعني غير له اسمه زي ما غير أسماء بعض الناس. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. وفي الرواية الأخرى قال السهل يوطأ ويمتهن، لا أنا سمي نفسي سهل، ده أنا مسمي نفسي حزن عشان اللي يشوفني إيه ويعمل إيه، يعرف أن أنا صعب. وبالفعل سبحان الله هيقول كلام ابن القيم يأتي إن شاء الله، أن الأسماء قوالب، أن الأسماء قوالب لناس كتير، فعلا الأسماء قوالب. تجد إنسان كده فعلا شكله اسمه كذا، شكله راكب عليه فعلا، وفي إنسان طبعا اسمه مش إيه، مش جاي معاه خالص. يعني أذكر قصة كان يذكرها الشيخ أبو إسحاق دايما، بتاعت الراجل اللي كان اسمه تأبط شرا. كان تأبط شرا ده طوله قد إيه؟ طوله لا يتعدى المتر ويعني قليل يعني، وجسمه قد إيه؟ كان نحيفا قليل الجسد، لكن الناس كلها في المنطقة بتاعته كلها يخافوا من تأبط شرا مثلا. يعني هو كان مسمي نفسه كده ليه؟ هو ما كانش اسمه الحقيقي تأبط شرا، بس هو كان مسمي نفسه كده تأبط شرا، يعني حاطط الشر ايه تحت باطه ماشي، بحيث ان اي حد يسمع عن تأبط شرا قبل ما يشوفه يقوم يعمل ايه، يخاف. وده نوع من الحرب النفسية ايضا. نعم. قال وغير اسم حزن ابن المسيب بسهل فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد بن المسيب في رواية الحديث قال فلا تزال فينا الحزونة، يعني أبويا ده مات، أجد ده مات، وفضل الأمر ده في عيلتهم سبحان الله العظيم، اللي هو الإيش، الصعوبة والغلظة والشدة ونحو ذلك. وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما، وسمى المضجع المنبعث، وأرضا عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. طيب نرجع إلى قوله وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص، اللي هو كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص كان اسمه العاص بن عمرو بن العاص، فقال بل أنت عبد الله. نعم. وعزيز غير اسم عزيز لما فيه من التزكية، وعتلة لما فيه من التعتيل والتصعيب للأمور. قال وشيطان، نعوذ بالله، واحد مسمي نفسه شيطان يعني جاهز كده. قال والحكم، يعني نوع من التزكية إنه هو عنده يعني الحكمة كلها، يسمي نفسه الحكم. وغراب وحباب، حباب وإن كان وجد في الصحابة، الحباب بن المنذر لكن أيضا هذا كان يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما غيرش اسم الحباب لنفس المعنى الذي ذكرناه، وهو أن هذه الأسماء من باب الأفضلية، من باب الأفضل ليس من باب الحرمة. لكن في أسماء من باب الحرمة كملك الأملاك، هذا حرام أن يتسمى به إنسان، أو أن يسمي نفسه الله أو الرحمن أو نحو ذلك، هذا حرام. لكن هذه الأسماء يكره التسمي بها. فحباب، قيل الحباب يعني جمع حبابة، وهي عبارة عن نبتة صغيرة جدا تنبت في الأرض وما بتكبرش، لا يعني لا تنمو، فيها نوع من التقليل والتحقير الإنسان من شأن يعني نفسه ونحو ذلك. قال: وشهاب، شهاب طبعا معروف اللي هو القطعة من النار. نعم. فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث. المضطجع ده اللي هو إيه بقى؟ نايم. فغير له، لا خليك انت ايه صاحي، المنبعث، بدل ما انت نايما دايما على طول ايش يعني مضطجع. وارض عفرة سماها خضرة، كل ده نوع ايضا من بعث، بعث التفاؤل في النفس، بعث التفاؤل في النفس، تفاؤل بالله. والا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واني احب الفأل، والفأل في الكلمة الحسنة، والفأل في الكلمة الحسنة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الحاجات دي من باب الفأل. ليه؟ الفأل في الكلمة الحسنة. نعم. قال: وأرضا عفرة سماها خضراء، يعني أرض عفرة يعني ما بتنبتش، أرض بيضاء تماما لا زرع فيها، يعني ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أرض القيامة: يبعث الناس على أرض عفراء بيضاء نقية لا معلم فيها، لا فيها زرع ولا فيها غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسميها خضرة تفاؤلا، إن لعل الله أن يجعل فيها ذلك. وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، ما هو إلى يومنا هذا موجود مثل هذه الأشياء. شارع الفراعنة، مش كده تسمع شارع الفراعنة؟ الفراعنة يعني إحنا المفروض نغير شارع قارون، وتسمع أسماء يعني سيئة جدا. نعم. وبنو مغوية سماهم بني رشدة أو رشدة، بني مغوية من الغواية والعياذ بالله والضلال، سماهم بني رشدة. ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليها، كلام جميل جدا، لما كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليها، اقتدت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض، فإن الحكمة تأبى ذلك. الكلام ده معناه يقصد ابن القيم إن الاسم اللي بيتسمى بالإنسان أو بيتسمى بالأشياء بيؤثر عليه. يعني لو سمى مثلا الإنسان، مثلا سمى ولده مثلا يعني شرير، يوم تجد الإنسان ده في حياته كلها متأثر باسم شرير، يؤثر على أخلاقه ويؤثر على سلوكه ويؤثر على تصرفاته، إلا أنه يعمل إيه بقى؟ يغير هذا الاسم. قال: فإن الحكمة تأبى ذلك. ما فيش حد بيبقى اسمه في معاني وهو بيبقى منفصل عن هذه المعاني، لابد لها تأثير، لابد لها تأثير. قال: والواقع يشهد بخلافه، يعني ماذا؟ أنه أحيانا الناس بيبقوا الأسامي شيء وواقعهم هم شيء آخر. يعني واحد يبقى اسمه مثلا يعني بيسمي نفسه القوي أو قوي، وهو تجده ضعيف جدا مثلا ونحو ذلك. واحد بيسمي نفسه الطويل وتجده قصير مثلا ونحو ذلك. قال: بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح، هي لعلها تأثير أيضا. وللمسميات تأثير عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. قال: كما قيل: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. يعني لما أنت تشوف إنسان وتعرف اسمه لازم بتربط بين اسمه وبين شكله وأحواله وتصرفاته ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، يحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. أبردوا له بريدا يعني أرسلوا له البريد، أبردوا له يعني من البريد، والبريد هو المراسلة المعروف، البريد المعروف في زمننا ده. أبردوا له بريدا يعني أرسلوا له عامل البريد، وسمي البريد بريدا من البرد، المسافات يعني التي كانت تتعارف عليها العرب في المسافات. قال وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. إن البريد ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما تبعتوا لي حد برسالة ابعتوا لي حد به حسن الاسم حسن الوجه، لأن هذا يؤثر في النفوس. يعني الراجل اللي جايب رسالة لك من مكان إلى مكان، كل ما كان شكله طيب، كل ما كان اسمه طيب، أنت تستبشر ابتداء فضلا عن حتى لو جايب خبر مؤلم ولا حاجة يهون عليك شوية، بخلاف مداخل عليك حد مثلا يعني اسمه هو قبيح وشايل خبر قبيح، فبيبقى طبعا مؤثر جدا على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إن هم السفراء ينقوهم، ودي إشارة إلى هذه المسائل، السفراء والرسل. لما نعمل سفير لبلدنا مثلا نعمله سفير يعبر عن بلدنا، مش إحنا مثلا مسلمين مثلا يعني والسفير بتاعنا يبقى لابس برنيطة مثلا أو مسمي نفسه اسم مثلا مش من أسماءنا خالص، لا أبدا، ده السفير بيعبر المفضل عن المكان اللي هو تابع له. ولذلك اسمه هيئته وصفه كل ما كان حسن كل ما كان هذا أخف في التعامل معه ونحو ذلك. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام وفي اليقظة، يعني المعاني من أسمائها الأسماء اللي بتتعامل معها في المنام وفي اليقظة لها تأثير. قال كما رأى أنه هو وأصحابه في دار عقبة بن رافع فأوتوا برطب من رطب بن طاب فأوله، أوله، شوف التأويل بقى، النبي صلى الله عليه وسلم شاف من المنام أنه هو وأصحابه قاعدين في دار عقبة بن رافع، واحد اسمه عقبة بن رافع، فأوتوا برطب من رطب ابن طاب. هذه الأسماء أول عليها النبي صلى الله عليه وسلم المنام. قال فأوله أن العاقبة لهم في الدنيا عقبة، أن العاقبة لهم في الدنيا عقبة، والرفعة في الآخرة رافع، وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، رطب ابن طاب. ولذلك شوف الأسماء مما يستدل به في تأويل الإيش؟ المنام، في تأويل المنام. نعم. وتأول يعني أحد الإخوة يعني يذكر منام من هذا القبيل، كان عنده محنة شديدة جدا، محنة شديدة جدا، وكادت هذه المحنة يعني تعصف بأشياء عنده كثيرة جدا. فيقول وكان اليوم التالي، اليوم التالي كان يوم هيكون فيه قطع في المسائل، فرأى في منامه شخص، في منامه شخص يزوره في يعني مسجده أو نحو ذلك، اسمه عطية عبد السلام، الشيخ عطية عبد السلام، أخي الإخوة كده عارفينه، اسمه عطية عبد السلام. فيقول فلما أصبحت استبشرت فإذا برجل البريد يأتيني ويعطيني عطية مالية كان دينا علي لابد أن أسدده في هذا اليوم، وإذا بمن كان يضرني أرفع عن نفسي الضرر بهذا الدين فيكون لي سلام. فسبحان الله العظيم، انظر، نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيكم. قال فأوله أن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة، وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب. وتأول سهولة الأمر يوم الحديبية من مجيء سهيل، وهو في اليقظة، يوم الحديبية يوم عسير جدا، طول النهار مفاوضات وحاجات، بقى آخر مفاوض لواء سهيل بن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بعيد قال هذا سهيل سهل الله لكم أمركم. الاسم نفسه تفاءل به النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التفاؤل به؟ يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني أحب الفأل والفأل في الكلمة الحسنة فقط، لا يجوز تجاوز هذا. يعني الناس وسعوا طبعا دائرة الإيش؟ الفأل، فأل بوش فلان واتفألوا مش عارف بإيه، واتفألوا بيوم كذا وبرقم كذا، كل هذا من الطيارة، لا يجوز. الفأل في الكلمة الحسنة مثل هذا الموقف مثلا أو نحوه، مثل مثلا إنسان مثلا يعني خارج إلى عمل كذا الصبح، رايح عمل ولا وظيفة ولا حاجة، فيقوم هو خارج سمع حد بينادي حد يا راشد، له أن يتفائل؟ نعم. أو سمع مثلا في القرآن كده في الراديو ولا حاجة وهو طالع كده بيفتح الباب قال فتوكل على الله، يتفائل؟ نعم، هذه كلمة إيش؟ حسنة، ويستبشر بها. نعم. قال وندب جماعة إلى حلب شاة فقام رجل يحلبها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني بعض الناس قال لهم حد منكم يحلب شاة يعني، فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك؟ قال مرة. فقال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال أظنه حرب، يعني لعل الراوي هو اللي بيقول أظنه حرب. قال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها. حلو يعيش، اسم يعيش يعني في كده تفاؤل، التانيين حرب هيخلص على البتاع دلوقتي والتاني مرة هيخلي اللبن الحليب وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها، كما مر بين جبلين فسأل عن اسمهما فقالوا فاضح ومخزي، نعوذ بالله، شارع فاضح وشارع مخزي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدي في الشارع أصلا، مرضاش يعدي في المنطقة دي نفسها، وهذا من باب الإنكار على هذه الأسماء، وليس إيش؟ تشاؤما، وليس تشاؤما، إنما هو من باب أن ينكر عليهم إيه الأسماء اللي أنتم مسمينها هذه، غيروا الأسماء، ده مش معدي من هنا. ولذلك يجب على المسلمين أن يغيروا الأسماء الإيش؟ القبيحة، سواء في الأشخاص في الأسماء نحو ذلك. قال فعدل عنها. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. عبر العقل من كل منهما، يعني تخطى العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ، وضد هذا العبور من اسمه إلى مسماه، كما سأل عمر رضي الله عنه رجلا عن اسمه فقال جمرة، فقال واسم أبيك؟ فقال شهاب. قال فمنزلك؟ قال بحر النار أو بحرة النار. قال فأين مسكنك؟ قال بذات لظى. قال اذهب فقد احترق مسكنك. قال فذهب فوجد الأمر كذلك. لكن الرواية دي فيها ضعف، والنسخة اللي معانا هنا مش مخرجاها، لكن في النسخة الأصلية عندي فيها ضعف لهذه الرواية. فالغرض يعني من ذلك أنه الأسماء قوالب، وما بين الأسماء والأشخاص يعني تجانس، حتى إنه هو برغم أن أهله هم اللي سموه، لكن مع الزمن بيتقمص هو طبيعة الاسم اللي هو عليه، زي ما قلنا الراجل اللي هو اسمه شرير فتلاقيه مأثر على اسمه، يتخن صوته، مش عارف مثلا يلبس حاجات وحشة، ما خلاص بقى، ما هو ايه؟ شرير. ما ينفعش بقى شرير يعمل ايه؟ يلبس يعني حاجة كويسة ونظيفة كده ويمشي كويس، طول ما هو موافق على إن هو يبقى اسمه شرير خلاص، هو هتلاقيه حركاته وتصرفاته وأفعاله مرتبطة حتى بالاسم. علشان كده ابن القيم بيقول إنه هذا الارتباط يكاد ينطبع على الإنسان، بحيث إنه ممكن الإنسان الذكي العاقل ينظر إلى إنسان من بعيد فيشوف هو جاي يقول فلان ده اسمه كذا، أو محتمل يكون اسمه كذا، ويطلع هو نفس الايه، نفس التطابق. نعم، وإن كان في زماننا الحالي هذا يصعب، لكن في زمن العرب الأوائل ممكن يكون المسألة دي، الفراسة دي ممكن. ليه؟ لأن العرب ما كانوش ابتداء يسموا نفسهم بغير أسماء العرب، ده أول حاجة. العرب ما كانوش يسموا إلا بأسماء العرب أو بأسماء عربية. أما الآن طبعا إحنا دلوقتي الأسماء من كل لون، فضلا عن أن العرب كان الغالب عليهم أسماء بعينها، يعني أسماء يعني مشهورة كتيرة، عشان كده ممكن الفطن منهم يقوم يرى إنسان يقول ده غالبا اسمه كذا ونحو ذلك. يقول فذهب فوجد، قال كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم، وأمر أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها. ولذلك الحقيقة الإنسان يدعى يوم القيامة باسمه، فينبغي أن يحسن أبوه اسمه، يعني تخيروا أسماء أولادكم فإنهم ينادون بها يوم القيامة. فتخيل بقى اللي مسمي ابنه مثلا حمار، جحش، بقر، وما ده كان موجود في العرب ان الناس بيسموا ابنائهم بمثل هذه الاسماء، يؤدهل لغايه الان ونحو ذلك. فعلا هذه الاسماء موجوده، يعني وهذه اسماء لمشاهير، يعني الدهل هذا من اكبر المقاولين في يعني منطقه شبرا الخيم مثلا. فيوم القيامه ينادى على الانسان ويقال يا فلان، يا ابن فلان ونحو ذلك. لا مانع، لأن الهاء هاء الضمير هذه تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إن قصد هو بقى حاجة تانية. نعم. كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم، وأمر أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها. وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة وشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، وكذلك تكنيته لأبي الحكم بأبي جهل. هو ده الاسم اللي يركب على مين؟ على أبو جهل. أبو الحكم دي مش ركبة مع أبو جهل، فاللي يركب على أبو جهل أبو جهل. نعم. قال وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزة بأبي لهب، لما كان مصيره إلى ذات لهب. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب سماها طيبة، لما زال عنها من معنى التثريب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة غير اسمها من يثرب إلى طيبة. لماذا؟ لأن اسم يثرب يدل على الحزونة. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا إحزان لكم ولا تأسيف عليكم ونحو ذلك. فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها طيبة. قال ولما كان الاسم الحسن يقتدي مسماه، قال صلى الله عليه وسلم لبعض العرب يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك. وتأمل أيضا أسماء الستة المتبارزين يوم بدر، سبحان الله، لفتت بيقف عليها ابن القيم عجيبة جدا. يقول وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر. معلوم أن في ثلاثة طلعوا من جهة المشركين من مكة، وثلاثة من جهة المسلمين في معركة بدر. في أول المعركة قبل ما تبدأ المعركة حصلت مبارزة، ثلاثة قصاد ثلاثة. فانظر كيف دعاهم. يقول فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهايته، وعتبة من العتب. يعني الثلاثة أسماءهم بتبشرهم بأنهم يعني في هوان. الوليد اللي هو الوليد بن عتبة، لا الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة اسم الوليد يدل على الايه؟ الصغر، بداية الضعف. وشيبة ابن ربيعة، شيبة ده خلاص ده انت خلاص مخلص يعني. وعتبة من العتب يعني مكسر. ما هو العتب يعني كثرة العيب، كثرة العيب. نعم. قال وأقرانهم المسلمين بقى علي وعبيدة والحارث. سبحان الله، حتى الأسامي كده من قبل المعركة ما تبدأ تبشر بخير. قال العلو، علي طبعا اسمه يدل على العلو، والعبودية عبيدة، والسعي حارث الذي هو الحرث، ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه. فإضافة العبودية إلى اسمه الله والرحمن أحب إليه من إضافتها إلى القادر والقاهر وغيرهما، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه إنما هو العبودية المحضة، والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. يا التفاتات رائعة جدا. يعني ليه أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ أعظم علاقة من العبد إلى ربه علاقة الإيش؟ العبودية. علشان كده اسمه عبد الله، لأن الله من التأله والعبودية. وأعظم علاقة من الله إلى عبده الرحمة. ده أنت مش هتدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان اسم عبد الرحمن من أحب الأسماء. قال والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألهه وحده محبة وخوفا ورجاء، وترتب على إرادته حرثه وكسبه. كان أصدق الأسماء اسم همام وحارث. ولما كان الملك الحق لله وحده كان أخنع اسم عند الله وأغضبه له اسم شاهنشاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله عز وجل، فتسمية غيره بهذا باطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعضهم بهذا قاضي القضاء، يعني بيقول بعض العلماء ألحق في التحريم والمنع اسم قاضي القضاء، ويليه في القبح سيد الناس، لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم قاضي القضاء واسم سيد الناس، أولا قاضي القضاء اختلف فيه العلماء، والأقرب أنه ليس من الذي يحرم، يعني لا يدخل في التحريم، إنما هو من باب الأولى، يعني خلاف الأولى. فالأولى أن يقال كبير القضاء، كبير القضاء، وهم يقصدون بها ذلك في الغالب لما كانوا يسمونهم في السلف قاضي القضاء، يقصدون كبير القضاء، لكن لو وجد فالمقصود به كبير القضاء. نعم. أما سيد الناس فإن كان على إطلاقها هكذا فهذا لا يجوز ويحرم، لكن لو قال سيد بني كذا لا بأس. نعم. قال ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس كان أقبح الأشياء حربا ومرة، أقبح الأسماء يعني، وعلى قياسه حنظلة وحزن، أسماء أيضا يعني قبيحة. نعم. وما أشبهها. ولما كانت أخلاق الأنبياء أشرف الأخلاق كانت في أسمائهم أحسن الأسماء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم كما في سنن أبي داود والنسائي، قال تسموا بأسماء الأنبياء، وإن كان هذا ضعيف السند، ضعيف السند، ولا سيما أن كثيرا من أسماء الأنبياء هي أسامي يعني معربة، يعني عندنا في القرآن لما ذكرت هي معربة، يعني مثلا اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام إبراهيم، هذا معرب، وإلا هو إبراهيم في يعني التسمية الأصلية يعني، وهكذا يعني. يحيى يوحنا في الأصل يعني يوحنا ونحو ذلك. ولذلك احنا صار من الأشياء التي استقل بها بعض اليهود والنصارى أن يتسموا بأسماء الأنبياء السابقين، وده ما يمنعش ان احنا نتسمى به. لكن طيب لو قال قائل يعني اسمي نفسي مثلا يوحنا او مثلا ابراهيم او نحو ذلك، ان كان تحدث به الشبهه فالاولى لا. فلو هتحدث به الشبهه يعني صارت العاده في الناس ان هذا لا يسمي به الا الكفار، فانه يعني الاولى الا يفعل. لكن لو فعلها المسلمون من باب احياء ذلك جملة في بعض البلاد وأحيوا ذلك هذا خير، والعبرة بوجود الشبهة وعدمها، والله أعلم. ولو لم يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسماه، يعني يذكر بالنبي نفسه يعني. ولذلك أسماء الأنبياء المعربة هذه والحمد لله الكفار لا يسمون بها إلا قليلا، يعني الكفار ما بيسموش، يعني تجد أنت مثلا اليهود هل بيسموا إبراهيم أو هل بيسموا مثلا يحيى، أو النصارى بيسموا إبراهيم ويحيى، قل وموجود بس قل. لكن الانشغال الأكثر الآن بقى بإيش؟ بيوحنا وإبراهيم ونحو ذلك. قال ويقتدي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار ونحوه فهو لمعنى آخر أشار إليه في الحديث، وهو قوله فإنك تقول أثمه إلى آخره. والله أعلم هل هي من تمام الحديث أو مدرجة، فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا وقد تقطع الطيرة على المتطيرين، فاقتدت حكمة الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أسباب توجب سماع المكروه أو وقوعه. يعني تعمل نوع من التشاؤم في نفوس الناس ربما، يعني مثال يأتي مثلا ويقول له خير هنا، مثلا واحد اسمه خير مثلا، خير هنا، يقول له لا ما فيش خير، يوم النفس ينبعث فيها نوع من الإيش؟ التشاؤم. مثلا هنا في فلاح أو فلاح عندكم، يقول ليس عندنا فلاح، فيوم ينبعث فيها نوع من التشاؤم ونحو ذلك، فيقطع النبي صلى الله عليه وسلم عنها ذلك. قال هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه، من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا وهو من أعسر الناس. يعني ممكن واحد مسمينه يسار، اليسار ده المقصود بالإيه؟ واحد ميسور يعني وعنده مال وكذا وغني ونحو ذلك وهو من أعسر الناس. تخيل واحد اسمه يسار ويعيني مش لاقي ياكل. يسار مش باين قوي في اللغه عندنا دلوقتي، وهكذا. يعني انه قد يكون الاسم عكس الايش؟ عكس الحال. يعني قد يكون هو، انما هو ابن القيم ما يقصدش ان انت هو ده السبب في عدم التسميه، انما بيقصد يعني انه بينضاف الى ذلك انه ممكن الانسان مع التزكيه دي ما يكونش هو اهل ليها، هو ده المقصود يعني. وإلا فالناس حتى نفسهم، نسأل الله العفو والعافية، يعني أحد الناس كانوا مسمين ولد لهم اسمه مهاب، فكانوا أخواته ينادوا له يقولوا له يا إيه يا هباب ونحو ذلك. فإن كانت هتؤدي إلى أيوة صح، يعني ده معتبر. لو في اسم بين الناس اعتاد الناس إن هم يهزأوا منه ويغيروا نحو ذلك، يبقى اتركه. حتى لو اسمه مباح يبقى اتركه أفضل، لأنه معتاد أن هم يهزأوا به نحو ذلك. قال ونجيحا من لا نجاح معه، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر وهو أن يطالب بمقتضى اسمه فلا يوجد، فيجعل ذلك سببا لسبه. أنتوا واخدين بالكم من المعنى ده؟ إنه هو ابن القيم بيقول على قد ما نقدر نبعد عن الحاجات اللي فيها تزكية، أسماء اللي فيها نوع من الإيش؟ التزكية بأي صورة من الصور. فإنه بيقول إن حتى من بين ما يبكت به الإنسان إن يطالب بمقتضى اسمه. يعني ممكن هو اسمه يسار وهو فقير جدا، يقوم الناس يبكتوه، أنت يسار وأنت ما كذا ونحو ذلك. قال فيجعل ذلك سببا لسبه، كما قيل سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سداد، ما وده حاصل في ناس كثيرة جدا يعني. وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما موجبا لسقوط الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالبه النفوس بما مدح به أو مدح به وتظنه عنده فلا تجده، كذلك فينقلب ذما. المعنى واضحة يعني، بعد ما كان مهاب بقى هباب، بعد ما كان ميسرة يقولوا مسخرة ونحو ذلك، فذموه بالعكس. نعم. قال: ولو ترك لغير مدح لم تحصل تلك المفسدة. وأمر آخر هو اعتقاد مسمى أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه كما نهى أن تسمى برة، فعلى هذا تكره التسمية بالرشيد والمطيع والطائع وأمثال ذلك. وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منهم ولا دعاؤهم بشيء من ذلك. يعني تسمية الكفار بمثل هذه الأسماء التي فيها تزكية، هذا لا يجوز تمكين الكفار منه. يعني في البلاد الإسلامية لو في كفار عايشين معاهم وجي كافر مثلا يسمي نفسه الرشيد أو رشيد أو مثلا أفلح أو نجاح أو نحو ذلك، يمنع من هذا الاسم، لأن الكافر ليس رشيدا ولا فالحا ولا ناجحا ونحو ذلك، ولذلك يمنع من هذا الاسم. قال: وأما الكنية، هنا بقى يتكلم عن الكنة. قال: فهي نوع تكريم. الكناية نوع من التكريم، وهي كانت موجودة في العرب ولا تزال موجودة في البلاد الحقيقة الخليجية، يعني قوية في البلاد الخليجية. قال: وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى وعليا بأبي تراب، وكن أخا أنس وهو صغير بأبي عمير، ولد صغير جدا ما عندوش أولاد ولا حاجة، فكناه بأبي عمير. وكان هديه تكنية من له ولد ومن لا ولد له. يعني إن البعض ممكن يتوهم أن موضوع التكنية لا يكون إلا لمن له ولد يا أبو فلان، أبدا، التكنية دي هذه جائزة لمن له ولد ومن ليس له ولد. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية، وإلا مثلا كان يسمي عائشة رضي الله عنها يا أم عبد الله، فعائشة ما كان عندها أولاد وهكذا. قال: ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم. طب فإذا كده هامشية، يعني الكنية ده فيها شيء من التكريم، نعم، لكن انتبه لدرجات التكريم، لدرجات التكريم. فأنت تقول مثلا الكنية دي تكريم، فأنا إذا قابلت مثلا أحد المشايخ قلت له: يا أبا فلان، هذا نوع من الإيش؟ التكريم. لا، الشيخ أعلى تكريما من الإيش؟ من الكنية. ولذلك إن أنا قلت له: يا أبا فلان، أكون نقصت من قدره. وهذا معنى يعني لا يلتفت إليه ربما بعض إخواننا مع المشايخ الكبار خصوصا، إنه تجد أخ مثلا صغير من طلاب العلم يروح يجي على شيخ كبير ويقول له: يا أبا فلان، ظنا أن هذا نوع من الإيش؟ التكريم. لا، هذا تنقيص له. لماذا؟ لأن الشيخ أعلى مقاما من الإيش؟ من صاحب الكنية. نعم. لأن كل الناس لهم أن يتكنوا، لكن ليس كل الناس لهم أن يكونوا علماء. قال: وكان هديه تكنيته من له ولد ومن لا ولد له. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فاختلف فيه، فقيل: لا يجوز مطلقا، وقيل: لا يجوز الجمع بينها وبين اسمه، وفيه حديث صححه الترمذي، وقيل: يجوز الجمع بينهما لحديث علي: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. صححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وقيل المنع منه مختص بحياته. قال والصواب أن التكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه، وحديث علي في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح. وقد قال علي إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه. مسألة التكنية بأبي القاسم، هل يجوز للناس أن يتكنوا بأبي القاسم؟ فالعلماء على أربعة أقوال كما سرد ابن القيم. أقرب هذه الأقوال أنه لا يجوز لهم الجمع بين التكنية والاسم، سواء في حياته أو بعد حياته، أو بعد حياته صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المذكور هنا، وإن كان يعني حسن الشيخ الألباني والترمذي رحمه الله صححه، لكن هذا الحديث أيضا يحمل على أن هذا اختص به الرجل، لا سيما وأن عليا قال في آخره إنها رخصة له، للرجل هذا، إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال نعم. هذا إن صح الحديث، وهذا الحديث ضعيفه كثير من العلماء، فإن صح هو محمول على الخصوصية. يشتد النهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل أنه يختلط على الناس، فإنه ينادى أبا القاسم ويسمي نفسه محمدا، فهذا يشتبه على الناس. لكن يجوز أن يتكنى بالكنية وحدها ويتسمى بالاسم وحده، هذا لا بأس به، وإن كان بعض العلماء قال أنه لا يتكنى بالكنية أبدا، والصحيح الجواز أن يتكنى بالكنية وحدها، أما أن يجمع بين الكنية والاسم فالأقرب عدم ذلك، ويشتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النهي. قال وحديث عائشة ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، حديث غريب وهو حديث ضعيف. قال لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى، وأجازه آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى، وكن المغيرة بأبي عيسى، أو كني المغيرة بأبي عيسى، فقال عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بذلك. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإننا لفي جلجلتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك، ونهى عن تسمية إلى آخر يعني ما ذكر. أما تسمية أو التكني بأبي عيسى، تكني بأبي عيسى، فالأصح أنه لا يمنع، أنه لا يمنع. ولو صح الخبر عن عمر رضي الله عنه في النهي عنه لحمل على أنه يشتبه على الناس بأن عيسى عليه السلام كان له أب، فتبطل في نفوس الناس هذه المعجزة ونحو ذلك، فهذا إن صح يعني خبر عمر رضي الله عنه. لكن الأصح أنه يجوز التكني بأبي عيسى. قال ونهى عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، في بعض العلماء بيضبطوها ضبط آخر يقولون الكرم، نهى عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع. ولذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التسمية، بعض العلماء يقولون لأن العرب كانت تسمي العنب كرما لأجل ترويج الخمر، لأجل ترويج الخمر، لأنهم يصنعون منها من العنب الخمر، فلترويج الخمر في نفوس الناس يسمون العنب كرم. يوم الناس لما يشربوا خمر العنب يظنون أن هذا يعود عليهم بالإيش، بالخير ونحو ذلك. وقال وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع، والمقصود يعني أن قلب المؤمن هو الذي فيه هذا الخير وهذه المنافع. وقال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة أو العتمة. يعني هل يجوز تسمية العشاء العتمة؟ الصحيح يجوز، بدليل ما يأتي، قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال والصواب أنه لم ينهى عن إطلاق هذا الاسم بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهذا محافظة منه على الاسم الذي سمى الله به العبادات، فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها. يعني إن الناس ممكن العرب كانوا متعودين إن وقت العشاء يسموه العتمة، فلذلك إنه النهي عن التسمية بالعتمة ليس نهي تحريم، إنما لأجل أن لا يغلب الاسم، إن ما يتعاملوش باسم بلفظ العتمة دايما. نعم. كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص، زي إحنا مثلا الحقيقة، يعني ممكن دلوقتي مثلا نقول إن صح المثال ميدان مكة المكرمة، ميدان مكة المكرمة وميدان أبو خروف أحبهما إلينا ميدان مكة المكرمة، يذكر بمكة وكذا ونحو ذلك. يبقى من باب الأفضلية إن إحنا ما نهجرش هذا الاسم ونسميه ميدان مكة المكرمة في أكثر استعمالاتنا مثلا. لكن لو إنسان قال في ميدان أبو خروف مش حرام، لكنه ما استطاع أنه كذلك يذكر بالمعنى الجميل الموجود في الاسم. قال وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم، وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله، وبدأ في العيد بالصلاة ثم النحر، يعني موافقة لما قدمه الله، فصل لربك وانحر. وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، موافقة للإيش؟ لما قدمه الله. وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد لقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصل فصلى. ونظائره كثيرة. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.